الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم اجزه خير ما جازيت به نبياً عن أمته ورسولاً عن رسالته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إن نهضة الأمة وقيام هذه الأمة يكمن في اتباع الكتاب والسنة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به في كل صغيرة وكبيرة من حياته. هذه عقيدة أهل السنة، بغيرها لا نهضة، وهذا ابتلاء من رب العزة والجلال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما سائر الأمم فالأمر مختلف، بمشيئة الله جعل الأمم الأخرى تسبق المسلمين في الأسباب المادية والقوة العددية، فلديهم من أسباب الحياة ما يفوق المسلمين ويتقدم على المسلمين على مدار التاريخ. وهذا ابتلاء من الله عز وجل لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكونوا دائما من حيث الأسباب في ضعف، ولا ينتصرون إلا بتوحيد رب العزة والجلال والاستعانة به. فإن انتصروا بالأسباب فهذا يعتبر شيئا على هامش هذه الحقيقة، وإن كنا لم نراها، يعني لم نرى هذه الحقيقة على مدار التاريخ. والذي يستعرض تاريخ الأمة من وقت أن بدأ حق المسلمين في رد ما سلب منهم وهم في مكة، وخرجوا منها مهاجرين إلى المدينة، فأمر الله عز وجل وأذن لهم بالقتال في استرداد حقوقهم التي سلبتها قريش، حتى وقتنا هذا. وهم إذا قارنت الحال تجد أن أسباب المسلمين قليلة جدا جدا، وأسباب الغرب أو أسباب الكافرين كبيرة جدا جدا جدا. ويكفي أن أدلل بمعركتين فاصلتين بين الإسلام وبين أعدائه. معركة اليرموك كان نسبة العدد 40,000 مسلم بتسليح لا يكاد يذكر في مقابل 240,000 رومي نصراني اجتمعوا على المسلمين بكل طاقتهم. وبالرغم من ذلك استطاع المسلمون بقيادة خالد بن الوليد وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا هذا العدد الضخم في غور من أغوار الأردن، وفي فترة وجيزة لا تتجاوز أيام كانوا ينظرون إلى عظامهم في هذا الغور، منطقة منخفضة من جبل فيها 240,000 واحد قتلى في هذا الغور. ليه؟ لأن هؤلاء ابتلاهم الحق سبحانه وتعالى بأن نصرتهم تأتي من قبل الحق سبحانه وتعالى. دي نقطة افهموها، لا يمكن أن تنتصر هذه الأمة من خلال الأسباب المادية المحضة وبحضة. ربنا قال وأعد لهم ما استطعت من قوة، لكن إحنا لما نيجي نجهز قوة نلاقيهم سبقونا. هم الآن يرون كل سنتيمتر على الأرض من خلال أقمار الصناعية، حتى أقمارنا اللي إحنا بنشتريها منهم عشان نلاحقهم هم اللي بيصنعوها. طب إيه معنى كده يعني؟ ليه يبقى المسلمين، لماذا كان المسلمون في حياتهم على هذا النحو؟ مع أن عندهم الأفكار وعندهم العلماء وعندهم الأسباب اللي ممكن يتقدموا بها من حيث القوة على غيرهم، حتى لو وجدت هذه الأسباب في عقول الرجال هم يخدم زبدة هؤلاء العلماء في الغرب، وفروا لهم إمكانيات ويسرقوا هذه الأشياء ويبقوا برضو أقوى مننا. الكلام ده السر، سر من الأسرار في حكمة رب العزة والجلال، ألا يكون النصر للمسلمين إلا بالعودة إلى رب العالمين. هو ده مشروع النهر، فيأخذ الإنسان بالأسباب ويجد ويجتهد، وقبل الأخذ بالأسباب التوكل على رب العزة والجلال، الاعتماد عليه، ولا يقارن المسلم بغير المسلم في ذلك. أسباب مادية محضة فقط، وممكن الواحد هم بيجمعوا كل أسبابهم لكن بيفشل في الغرب، ما فيش مصيبة يحط المسلمين فيها إلا والله عز وجل بسبب دعاء العجائز وعامة المسلمين من هذا الشعب ومن غيره، ينجيه الحق ينجيهم الحق سبحانه وتعالى من كيد الماكرين ومن كيد الكافرين. إذن اللي عايزين نوصل له، أنا ذكرت مثلا في معركة اليرموك معركة أخرى اسمها ملاذ كرب، كان عدد المسلمين 60,000، عدد النصارى كان 600,000، وفي يوم واحد استطاعوا أن هم يقضوا على هذا العدد. وإيش بقى من ساعتها الحروب الصليبية؟ ولذلك هم أدركوا هذه الحقيقة قبلنا، فلما غزوا المسلمين بسبب ضعفهم وتقصيرهم في حق ربهم وفي حق شعبهم، ماذا حدث؟ توافدت الحروب الصليبية، وتوافدت أوروبا بنفس ما يتوافدون به اليوم بنفس الشكل مع اختلاف السلاح على سوريا. الغرب الصليبي كلهم خططوا حتى وقعوا وأوقعونا معهم في شباك سوريا. بسبب إيه؟ بسبب مشروع النهضة الآثم الذي خطط له حسن البنا. فتنبهوا إلى هذه الحقيقة من البداية. في آخر حملة من الحملات الصليبية جلس لويس التاسع يفكر ويخطط، قال مش ممكن الناس دي حد ينتصر عليهم طول ما بينهم وبين الله عمار، بينهم وبين الله صلة، اقطعوها تستطيع الهيمنة عليه. هذه هي حقيقة الأمر لمن أراد أن يعقل. والله عز وجل قدر إن إحنا نظل على هذا الحال لا ننتصر إلا بالعودة إليه، ثم الأخذ بالأسباب والصبر والجهد وتقوى رب العزة والجلال والزهد في الحياة والرغبة في الآخرة. دي لازم تبقى عقيدة، عقيدة الإخلاص، العقيدة التي إذا زرعت في القلب نهض الإنسان ونهضت الدولة ونهضت الأمة. الغريب أن النقطة دي كثير من الناس يحاول أن هو يتغافل عنها، لكن دي الحقيقة. لذلك تحدثنا عن مشروع النهضة الحقيقي، ليس في نهضة حسن البنا الهالك وفي طريقته وفي ما خطط له من ماسونية باطنية ودولة عميقة تنسف دول المسلمين وتؤدي إلى خرابها. لا، النهضة الحقيقية إن يكون عندك عقيدة التوحيد راسخة، الصلة القوية بينك وبين ربك. ولذلك أحد قضاة واسط أرسل رسالة لشيخ الإسلام تيمية وسأله أن يكتب عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليتأسى بها ويعمل بها، فكتب له هذه العقيدة المسمى بالعقيدة الوسطية. كلمنا فيها مواضع كثيرة، نواصل نشوف ابن تيمية بيتكلم عليه. يقول فيها: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة أصحاب النبي عليه السلام وسلامة قلوب المسلمين تجاههم. ده ساعة مشروع النهضة، ده هو ده أساس النهضة. يقول: كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم. لأن هنا سلامة القلب مبنية على تصديق خبر الرب وتنفيذ أمره، فالله عز وجل وصف الصحابة بهذا الوصف، فكيف لا نصدق كلام الله عز وجل وكيف لا نمتثل لأمره ونخالفه بشأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإن كان في قلبك غل على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، على الصحابة رضي الله عنهم، يبقى أنت خالفت قول الله عز وجل وما آمنت بالله عز وجل إيمان الحقيقة. لو أنت تعاونت برضا ومحبة وألفة بين من يسبون أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم إنك إذا مثلهم ولست بصادق، ولا يمكن أن ينصرك الله عز وجل وأنت تسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لك من وصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوب والسنتين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابه. فإن جاء من يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويكفره ويلعنه ويلعن خياره وإمامهم بعد رسول الله أبا بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب، ويجعل الصحابة كلهم كفار، وجاء من يوالي من يسبهم، أتقول لي أن الله سينصره؟ أن هذا الكلام هو مشروع النهضة؟ هذه ليست نهضة، هذه معصية لله وللرسول، وقد تصل إلى الكفر والعياذ بالله. لذلك كلام شيخ الإسلام تيمية، هذا كلام تيمية اللي حافظ على جناب التوحيد وعقيدة أهل السنة وأطاع الله عز وجل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم زي ما ربنا أخبر بالضبط. فنحن نمتثل لأمر الله في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيجي واحد يقول: لا، الصحابة كلهم كفروا. طيب، إلا عدد قليل، ليه كفرتهم؟ قال لي: إن هم أنكروا العهد. عهد مين؟ عهد الولاية بالخلافة على ابن أبي طالب. وكذبوه حين جاءهم بالقرآن. قال لا هو اللي موجود معنا ده ايه؟ قال لا دي مش القرآن. امال ايه؟ قال لا ده عالم ان ابو طالب هو جاب لهم القرآن علشان ايه يقبلوا. فالقرآن ده كفر الصحابة كلهم وفيه النص على إمامة علي وولاية علي ابن أبي طالب وإنه الخليفة بعد رسول الله وإنه هو الولي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وولاده 12 واحد بس. فرفضوا فرح خباء وقال والله ما طلعه لكم أبدا لما يبقى يطلع الولد بتاعي رقم 12 اسمه الخليفة المهدي أو المخفي. طب وفين القرآن اللي تهتدي به الأمة؟ ضاع. الصحابة ضيعوه وعلمنا أبو طالب خباء. يعني أمة محمد ما معاش هداية أبدا؟ لا لا، هذه لعبة قذرة. القصد منها اتهام النبي عليه السلام بالتقصير في البلاغ واتهام أصحابه بأنهم ضيعوا الدين وأن المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بلا دين. فأرادوا من هذه المعلومات وهذه العقيدة الوثنية المجوسية الفارسية أن يقولوا للناس إن دينكم لا يصلح، لكنهم خدعوا الملايين في العراق وفي إيران وفي الكويت وفي لبنان وفي باكستان وفي الهند وغيرها من البلدان تحت مسمى مذهب التشيع لأهل البيت، وهم أنجاز أخبار أرادوا أن يقولوا لابد من هدم هذا الدين الذي جاء وفتح بلاد الفرس بلادنا وفتح العراق، سنظل شوكة فيه إلى آخر الزمان، ولابد أن يعلو وتعود الأمور إلى نصابها كما كان. دي فكرة التشيع. فيجي واحد يعيش معهم ويمدحهم ويقول أصحاب نهضة ومشروع أمة، وتقول لي ده مشروع نهضة؟ نهضة إيه؟ أي نهضة يا بعيد؟ ضيعت الدين. هؤلاء ملاعين. الرسالة اللي نزلت هداية للبشرية ما عادتش رسالة. طب فين الرسالة يا جماعة؟ علي اداها لأولاد وأولاده فضلوا مخبيينها 12 إمام. طب ودي هتظهر إمتى؟ يبقى قابلني يوم القيامة لما المهدي يطلع. طب أنا هستنى ليوم القيامة عشان هتدي يعني الأمة كلها القرون الماضية دي كلها واللي جاي لغاية ما يطلع المهدي بتاعهم ده على ضلال مبين ومفيش هداية من رب العالمين. يبقى أنتوا قصدكوا بقى هتعمل آخر تضييع واتهام نبي المسلمين. مش القضية حب علي ولا الحسين، ده انتوا أول من يلعن علي ويلعن الحسين ويلعن الـ 12 إمام اللي بتقولوا عليهم ويلعن كل من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق أو أحب أهل بيته. هي دي الحقيقة ودي نقطة واضحة زي الشمس. أما أجي أكلمه عن القرآن يقول لي محرم، السنة الصحابة كلهم اللي رواه كذبة وكفار، خلاص ضاع الدين. فيجي واحد يقول لك من النهضة نتعاون معاهم وقف معاهم ولا بد نكون أمة واحدة، ويجي واحد دجال أو نصاب يقول أخي الكريم لقد عاشت الأمة قرونا طويلة بين السنة والشيعة لم يحدث بينهم خلاف ولم يحدث بينهم تصادم. كل واحد يقول وأنا عبد، هو يقول وأنا رب. وإذا وضعت مسائل الخلاف في بوتقة فقه الخلاف فلا خلاف، يخص عليه ربي كاذب مدلس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ضيعت دين الله، ويقف مع مشروع النهضة والآخر يطلع لهم نهضة ولا غيره. إن ربنا لن ينصر هؤلاء طالما أنهم تعاهدوا على سب نبينا عليه الصلاة والسلام على سب محمد على سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتضيع دينه. هي دي الحقيقة. لذلك ابن تيمية يقول لهم لا، دي عقيدتنا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.

وما مش هيطلعوا الا يوم القيامه ان شاء الله ما يطلع المهدي بتاعكم المخفي. والصحابه كفروا فلا ناخذ منهم كتاب ولا سنه، يبقى فين الدين؟ ضاع. يبقى انت عايز تلعن دين، عايز تضيع الدين، وتضيع الدين تضيع للنبي عليه الصلاه والسلام على اعتبار ما اداش الامان ولا قامت الحج على العباد. فاللعبه بتعقد. لكن ماذا تصنع بمن ضاعت عقيدته وزعم انه سينهض بالامه وظل على مدار 80 عاما ينخر في جسد الامه في دوله عميقه يخطط لها حتى وصل الى الدمار الان الذي نراه بعيوننا؟ اللي بيحصل الامه الاسلاميه ثمار خالصه لحسن البنا واتباعه. اقولها وبكل حرص وبكل تاكيد، انما يحدث في الامه الاسلاميه على مدار قرن مضى منذ ان ظهر هذا الهالك المسمى بحسن البنا، والامه في دمار بسبب افكار هذا الرجل الخبيث الذي ضيع امه محمد صلى الله عليه وسلم، والذي خدع كثيرا من الناس حتى كنا نحن من المخدوعين في كلامه. لكن لما علمنا الحق صدعنا به وتكلمنا به ونقوله ونردده حتى يقر به جميع المسلمين بإذن رب العزة والجلال، ويعودون إلى أسباب النهضة الحقيقية في اتباع كتاب الله وسنة رسوله والسمع والطاعة لأولياء الأمر في غير معصية الله ولا في معصية الرسول عليه السلام، ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. ده كلام شيخ ابن تيمية. شفتوا بقى ليه ابن تيمية حرقهم؟ لما يعمل منهاج السنة النبوية في الرد على كلام الشيعة والخضرية، لما يتصدى لكل المخالفين لهذا الدين ويقف أمة وحده، يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكبر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها من المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها عائشة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. دي عقيدة للسنة الجماعة. هل الكلام ده عند الشيعة؟ لا. عند الإخوان؟ لا. والله أذكر يوما قامت الدنيا ولم تقعد بسبب رجل يسمى ياسر الخبيث، سب أم المنعشة واتهمها بالزنا واتهمها بأبشع الأوصاف، فقامت الدنيا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إلا الإخوان ما تكلموا كلمة واحدة، ولا صدر عن مرشده ولا عن فرد من أفراده شيئا يخالف الشيء. يبقى جم على خاطر الشيعة وحافظوا عليه حتى لو كان على اتهام عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولذلك خيبهم الله وأرانا فيهم يوما شديدا نحسه. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب أجدادهم بقى، أجداد الإخوان خوارج، الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. أنا عايز أقول لكم هنا نقطة مهمة جدا. أول من آذى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحفاد الإخوان المسلمين خوارج، لأن أول ناس سبوا عثمان وتآمروا عليه وخرجوا عليه بثورة يمدحها الإخوان الآن ومدحها سيد قطب في إصدار القرآن أو كما يزعم أنه هو يعيش في إصدار القرآن وهو بعيد كل البعد عن هذه الظلال، يقول سيد قطب فيها إن اللي خرجوا العثمان قاموا بثورة اللي الإخوان بينفذوها دلوقتي في كل مكان. فثاروا على عثمان وحاصروا منزله. ارحل ارحل يا عثمان، مش حنمشي هو يمشي. شعارات الإخوان المارقي فعلوها على عثمان بن عفان وما تركوه حتى قتل. السبائية وأتباعه من الغوغاء اللي قلبوا الناس على عثمان هكذا يفعلون. انظر إلى خطط الإخوان وراجع على مدار تاريخهم الطويل، كل تحركاتهم كيف يهيبون الناس ويضعون في قلوبهم الحقد على ولاة أمورهم وإحداث فجوة بينهم وبين حكامهم. هات لي واحد منظم للإخوان التكفيريين قوام المسلمين يقول إن هذا الكلام غير صحيح. ما فيش دولة من الدول ولا قناة تتبعه إلا ويحطون من ولاء الناس لأولياء أمورهم في غير معصية الله. إن كان في مصالح يعطلوه عشان يفرغوا الشعب في المسؤولين وحكمه، وفعلوا ذلك بكل ما استطاعوا وخصوصا السعودية ودول الخليج، لأن السعودية تلتزم بشرع الله. فالشعار اللي هم رفعوه ويكذبون به على الناس الإسلام والحل ما يمشيش في السعودية، لأن السعودية بتنفذ الشرع. هيعملوا إيه؟ فما فيش طريقة كانوا يفعلونها، لدرجة أن واحد منهم عاش معه 27 عاما كتب مقالا له يسمى الإخوان والقوة الناعمة، والله وصف ما كان يحدث منه من تبغيض العامة في أولياء أمورهم عن طريق تعطيل مصالح الناس وتقبيح صورة أولياء الأمور في أعين الناس، بأن جميع الشياطين في العالم لا تستطيع أن تفعل ما فعله الإخوان عشان تخلي الناس تكرهوا لكم، عشان السعودية بتطبق الشرع. فبدل من أن يقفوا مع أولياء أمورهم، لا، واليوم بيتظاهروا أنهم مع أولياء الأمور واقفين معاهم ضد الشيعة. هؤلاء الكاذبون الذين يخدعون أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك مع عثمان، وفعلوا مع مين؟ مع علي بن أبي طالب. ما تردوا عن الصحابة وما سكتوا عنهم، بل ظلوا يمكرون لعثمان حتى قتلوه. خوارج السبائية اللي خرج على عثمان بن عفان، هؤلاء أجدادهم إلى أن كفروا عليا وخرجوا عليه والرسول شهد له بالجنة، فما تورع أحد في عقيدتي أن يقول هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من أهل الجنة، ولكن تآمروا على قتله وخرجوا عليه وقتلوا أصحابا وسلم عبد الله بن خباب وبقروا بطن امرأته حتى قاتلهم علي بن أبي طالب وقتل منهم 2000. ما سلم الصحابة منهم ويمدحون. هذا يقول لك عصر زي اسمه راشد الغنوشي هذا اللي في تونس، يقول لك عصر عمر كان عصر ديكتاتورية، عصر الطغاة، الحاكم الواحد الذي لا يخضع للديمقراطية. وللأسف شعب تونس شربه وانخدع في هؤلاء ووقفوا معهم حتى وصلوا سدة الحكم، لكن الله عز وجل أخرجه. فلعل الناس في تونس تفيد ويرجع، وكذا الحال في بلاد المسلمين، إلى هؤلاء الخوان. أما ما يتعلق بالعقيدة الصحيحة فده مشروع النهضة الحقيقي، هو ده مشروع النهضة. يقولون هكذا يقول شخص تيمية: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب. اللي بيتهموا الصحابة ويقولوا فيهم كل اللي عملوا الشيعة وكل اللي عملوا الخوارج في شأن علي بن أبي طالب أو في شأن عثمان أو في شأن الصحابة، عقيدتنا احنا نحيطهم ايه؟ نقول اللي بيقولوه ده كله في آثاركم هذه منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير على وجه عن وجهه الصحيح. ده كلام شخص تاني اللي بيحفظ حدود الصحابة وقدرهم الذي أخبر الله عنه. هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يستر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون. ده كلام النبي عليه السلام يحفظ على الصحابة ويبغضون من يبغض الصحابة أو يكفرونه أو ينتقص من قدره، فما بالك وهم المنتقص لقدره وهم الخارجون على أصحابنا عليه السلام، بل وهم اسمعوا ماذا يقول كبار الإخوان في الشيعة، مش كده وبس، حيقول الكلام ده عشان إيه؟ لأن عيب قوي إن أكتر من مليار مسلم أو مليار ونص يبقوا مخدوعين ومتأرقصين من قبل من يدعون النهضة من الإخوان أو حتى من الشيعة، عيب، على الأقل نعرف الحقيقة، وكفاية غش وتدليس، ربنا مش هينصرنا بغش والتدليس ولا التزوير أبدا. واحد بيلعن في الصحابة وبيكفر فيهم وبيغالي في أهل البيت لدرجة الألوهية وبيسمي الخروج عليهم ثورة، طيب لو أنا حبيت هذا الشخص وقفت معاه ودفعت عنه وما بينت الضلال اللي عليه، يبقى أنا وليه وهو يلعن ما أمر الله عز وجل بالترضي عنه، وليه وأسمي ذلك مشروعا للنهضة، احنا كلنا ملطيش صحيح؟ يبقى الأمة تركب قرون لو قبلت بهذا الوضع، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة غير كده، عقيدة أهل السنة والجماعة اللي بيتكلم عنها شخص التلميذ بالعقيدة الوسطية أبدا، نترضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونقف ضد من يلعنهم ويكفرهم. هؤلاء هم قيادات الإخوان، نسمع كلامهم بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، إن الموضوع كبير والأمر فيه خطير. العقيدة البسيطة، احنا عملنا ايه في الكلام كله غير ان احنا بنبين الصواب فيه والخطأ فيه؟ هل مشروع الإخوان المسمى بمشروع النهضة يصلح لقيادة الأمة؟ أبدا، مشروع فاسد، ولله الحمد بان أن معتقد أهل السنة والجماعة هو السبب في نهضة الأمة، وإن المشروع الآثم ده لو إحنا كنا بنرد عليه كلامه بس من غير واقع لقال الناس أنتم تفترون عليه وهم ليسوا كذلك، ولما يجرب يسيب لما يبقى وصل الحكم، لكن وصل وثاروا على الناس وقلبوا الناس على حكامه سنين طويلة بخططوا في دولة عميقة خفية إلى أن ضيعوا كثير من البلاد الإسلامية والبلاد العربية، راحت العراق وراحت سوريا وخذ معها لبنان وخذ ليبيا وخذ تونس، خذ كمان معاك السودان وضيف لها اليمن ومسلسل مسلم لغايه ما الناس بدات تفوق. لا لا لا، هو ده مشروع النهضه انتوا جايبينه؟ ده دمار، ده هلاك على الامه الاسلاميه. لا يا سيدي، نقبل بحكامنا ونطيعهم في غير معصيه الله، فرجعوا المشروع النهضه الحقيقي، اتباع النبي عليه الصلاه ما دعا اليه شيخ الاسلام واللي ذكرناه في اول العقيده الوسطيه. الناس عرفتها من خلال الواقع، محتاج بس شكرا جزاكم الله خير، ربنا يهديكم ويهدي من وقف وراءكم من دعاه الضلاله والسوء اللي روجوا لكم ودعوا الناس الى تاييدكم باسم الديمقراطيه. وصناديق الانتخابات وما شابه ذلك من المعادلات التي أدت بنا إلى هذا الواقع الأليم. شكرا. فبان الآن إن عقيدة أهل السنة والجماعة اللي تتعلمها في توحيد الأسماء والصفات، في توحيد الربوبية، في توحيد العبادة لله، في الغاية من خلق الحياة، وإن المتابعة تبقى النبي على السلام، ونحذر من كل مبتدع وكل من يضلل في الدين وكل من يغيره عن النهج المستقيم وعن خط الجنة الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو في جميع نواحي الحياة. هو ده سبيل النجاة، هو ده اللي الأمة هتنهض به مع أقل الأسباب لنأخذ بها بجهد وصف. ربنا سبحانه وتعالى يحولنا إلى قوة ضاربة، لا يستطيع أحد أن هو يهين مسلم في العالم. ليه؟ يخاف من اجتماع كلمة المسلمين. إنما دلوقتي بيموتوا في البحر وترموا في الشوارع، وفي العراق مستباح يستبيحهم الشيعة الأنجاس اللي بيسبوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويضيعوا دين الله ويلعنون في أصحاب رسول الله، حتى في علي وفي أولادي وفي فاطمة، يفعلون بهم لا فعل في العراق. والخوارج مع الأمريكان من ناحية تانية، الأطراف بيحتلوهم والإخوان، وقطر قاعدة بتخطط لهم وتمدهم بالسلاح، ودول يضربوا بدول. يلا ضيعتم دولة ضيعكم الله. وفي سوريا نفس الكلام، جمعتم كل من يعادي الله ويعادي الرسول وجمعتوه بطياراتهم قنابلهم النووية كلها عشان تتحقق السنة. مين اللي عمل كده؟ أنا بقول للشعب السوري كله، من ضيعكم هم الإخوان خوارج العصر اللي صاروا، فلوموا أنفسكم أنكم اتبعتموهم وصدقتموهم وأنتم ثورة ثورة، ارحل ارحل إلى غير ذلك من هذه الأمور. في ضوابط والأمور بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ده الكلام اللي يقال. فأي واحد وصل سواء بطريق مشروع أو ممنوع وتمكن من البلاد وأصبح الجيش كله يخضع له وينقاد لأمره له السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل، نقول لهم كده مش فيه. لكن الحمد لله لعل الناس تنتبه. اسمعوا بقى ماذا يقول الذين يولون الشيعة، ومش هنطول عليهم، الناس بتقول تطولوا قوي، فاحنا ان شاء الله عز وجل مع الناس هنطول عليكم باذن الله تعالى. المستشار سالم البهنساوي احد مفكري الاخوان يقول: منذ ان تكونت جماعه التفريق بين المذاهب الاسلاميه والتي ساهم فيها الامام البنا، قولي الهالك، قولي الخارف، قولي اللي جاب مصيبه للامه الاسلاميه بجماعه الاخوان التكفيريه، أو التي ساهم فيها الإمام البنا والإمام القمي، والتعاون قائم بين الإخوان المسلمين والشيعة، وقد أدى ذلك إلى زيارة الإمام نواب صفوي سنة 1945 للقاهرة ولا غرو. مش أي عجب في كده. ليه لا غرو في ذلك؟ فما جاء مناهج الجماعتين تؤدي إلى هذا التفاهم. شبه بعض، الإخوان زي الشيعة والشيعة زي الإخوان، في الثورة على عثمان، في الثورة على علي بن أبي طالب، في الثورة على حكام المسلمين، نفس الثورة بتاع الخميني هي ثورة إمام الخوارج التكفيريين. طيب الدكتور إسحاق موسى الحسيني يؤكد في كتاب الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة، يؤكد أن بعض الطلاب الشيعة الذين كانوا يدرسون في مصر قد انضموا إلى جماعة الإخوان المسلمين. ومن المعروف أن صفوف الإخوان المسلمين في العراق، خلي بالك لأن اللي سقط العراق، الناس مش واخدة بالها من الحكاية دي، اللي سقط العراق إيه؟ خيانة الإخوان وفتح الباب للأمريكان والتعاون مع الشيعة لإسقاط هذا البلد. يعني المصيبة كلها في العراق كانت جاية من طرفين، من الإخوان ومن الشيعة، ويكفينا شرهم لما يتعاونوا مع بعض. يقول: ومن المعروف أن صفوف الإخوان المسلمين في العراق كانت تضم الكثير من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. وعندما زار نواب صفوي سوريا وقابل الدكتور مصطفى السباعي المراقب العام للإخوان المسلمين، اشتكى إليه الأخير أن بعض شباب الشيعة ينضمون إلى الحركات العلمانية والقومية. فصعد نواب صفوي إلى أحد المنابر وقال أمام حشد من الشبان الشيعة والسنة: من أراد أن يكون جعفريا حقيقيا، الجعفر الحقيقي اللي هو تبع الروافض الإيرانيين والعراقيين اللي بيسبوا أصحاب النبي وأمهات المؤمنين، اللي عايز يبقى جعفري حقيقي فلينضم إلى صفوف الإخوان المسلمين. عايز تبقى جعفري حقيقي امشي ورا حسن البنا الهادي. أظن كده الأمور مش محتاجة الكلام كتير. فتحي يكن، يكن ولا يكن، لا كان ولا يكون، أحد مفكري الإخوان في لبنان، أحد زعماء الإخوان منحه الأستاذ فتحي يكن، يقول يعني شوف بقى فتحي يكن ده كبار من كبار المنظرين الإخوان، يقول: الخميني الرافضي هذا مجدد الإسلام. أنتوا بتقولوا عليه خميني رافضي، لكن هو إيه؟ مجدد الإسلام. يقول: قليل من ممجدي الإسلام، من مجددي الإسلام في هذا العصر الذين طرحوا الإسلام كبديل عالمي. هو الإمام الخميني رحمه الله. الإمام الخميني ده كان بيقول: رب يزعم المسلمون أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها موت النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر، رب يعتقد المسلمين فيه إن خليفة المسلمين أبو بكر وعمر، هذا رب لا نعرفه. ده اللي كان بيقول الخميني، اللي كان بيتهم عائشة بأبشع الاتهامات ويتهم الصحابة بأنهم كفار، بيقول فيه ده مجدد للإسلام. محمد الغزالي: كيف نفهم الإسلام؟ كتاب له: والجعل الشقاق بين الشيعة والسنة متصلا بأصول العقيدة يمزق الدين الواحد. أمال نحطه فيه طالما مش متصل بأصول العقيدة؟ فإن الفريقين يقيمان صلتهما بالإسلام على الإيمان بكتاب الله وسنة رسوله. يا مضلل بقى، الشيعة يؤمنون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن المدى بين الشيعة والسنة كالمدى بين المذهب الفقهي لأبي حنيفة والمذهب الفقهي لمالك أو الشافعي. للأسف دي الكلمة اللي قالها شيخ الأزهر اللي موجود دلوقتي في مصر. لا، الخلاف بين الشيعة وبين السنة زي الخلاف بين المالكية والحنفية. وبعدين اكتشف دلوقتي ان هو كان غلطان، فبدأ يتكلم على ان الحكاية دي مش صحيحة. لا، ده دول بيسبوا اصحاب النبي عليه السلام عشان قال كلمة فهاجموا الشيعة، فبدأ يرد. ده الرجل المسؤول رقم واحد في مصر، ونحن مسؤول الرقم عن ناحية الاعتقادية والدينية. ونحن نرى، يقول محمد غزالي، الجميع سواء، السنة والشيعة زي بعض بالضبط في نشدان الحقيقة وإن اختلفت الأساليب. يتأسفون على رحيل الخميني وقد أبرق الإخوان على لسان رئيسهم حامد أبي النصر البلاغي التالي. اسمع بولو في الخميني: الإخوان المسلمون يحتسبون عند الله فقيد الإسلام الإمام الخميني، القائد الذي فجر الثورة الإسلامية ضد الطغاة زي أجدادهم ما فجروها على عثمان وعلى علي بن أبي طالب. ويسألون الله له المغفرة والرحمة عليه من الله ما يستحق، ويقدمون خالص العزاء لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني الكريم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ده مين؟ حامد أبو النصر رئيس الإخوان المسلمين المرشد بتاعهم. يا إخواني، دي مش مشروع نهضة، دي كان مشروع كارثة على الأمة الإسلامية ولا زال. فهل لا نفيق؟ هل لا نعتذر؟ الكلام عنهم الآن أصبح ضرورة حتمية. ليه؟ لأن ملايين مخدوعة يحسرون الظن بهم في كل مكان. طب إلى متى؟ إذا كنتم مش عارفين الطريق لغاية دلوقتي، مش عارفين الطريق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا حسن البنا ولا جماعة حسن البنا، هؤلاء خوارج، هؤلاء خوارج لا يفرقون شيئا عن أعداء الإسلام من المجوس، ولذلك هم أقرب الناس إلى الأمريكان، كانوا يستعينون بهم ويناشدونهم أن يتدخلوا في مصر. ويوم أن اقتربت السفن الأمريكية وحاملات الطائرات الأمريكية من الإسكندرية، كانوا يزغردون في ميدان الربع ويكبرون الفاتح. مين؟ صلاح الدين؟ لا، أوباما جاي داخل على بلدان المسلمين، اللي هيفتح بقى مصر ويدخلها عشان خاطر يقيم شرع الله ويقول الإسلام هو الحل. يا جماعة المسلمين في مصر، أوباما جاي يقول إن الإسلام هو الحل، يقول أنتوا ليه ما تتبعوش النبي عليه السلام؟ لماذا لا تتبعون محمدا خير الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين؟ بقى أوباما دلوقتي اللي بيدعي النبي عليه السلام له نبي ورسول وكاذب في دعواه، جاي الإخوان يستعينوا بيه، كانوا بيكبروا ويهللوا يقولوا خلاص جاء الفتح المبين. والله حاجة تكسف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى العقيدة الحق وإلى متابعة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يلتزموا أوامره ويصدقوا خبره. إن عقيدتنا بسيطة جدا، إن أخبرنا الله عن شيء صدقناه، وإن أمرنا بشيء نفذناه. مش أمرنا حسن البنا ولا مرشد الإخوان يقول السمع والطاعة يا إمام، من اتبعك فسينهض بالأمة، ومن خالفك الأمة هتحصل لها كوارث. قعد يقول انصرنا يا الله وأدركنا يا الله وأغثنا يا الله، إحنا قتلة، إحنا صرعة، إحنا في الميادين بنقتل والدماء بتسفك، وقاعدين في الشوارع ليل ونهار ومفيش فايدة، وننادي عليك يا رب أنقذنا من الحكومة الظالمة ومن الانقلابيين، وأنقذنا يا رب من الجيش والشرطة اللي بيقتلوا في المسلمين ويصفوا جيشنا بأنه خاين، والشرطة قتلت وسفك الدم منها ويتاجروا في كل مكان ويجيبوا كل المجلات العالمية علشان تقف معاهم وتأيد، ومنظمة الحقوقية يا رب انصرنا يا رب، رجعنا مرسي يا رب، يا رب مرسي يرجع، ما فيش فايدة. لا يستجيب الله لهم حتى انقطعت أنفاسهم. ليه؟ ما فيش واحد منهم عاقل يقول أكيد في حاجة غلط. لو نظر نقول له في حاجة غلط. مشروع النهضة الأسم ده حسن البنا، فكرة حسن البنا، جماعة الإخوة هي البلاء. فتوب إلى ربك قبل فوات الأوان، قبل أن تقتل صريعا وأنت تحرض الناس فيقتلون بالتفجير والقتل وسفك الدماء. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اكفهم شر الماكرين والحاقدين والحاسدين، واجمعهم على كلمة سواء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقوم الصلاة. نسألك يا